كنتي والين حناني ناقل يسوفلا ورسو تحتاقيا أيوة تقيل تمغى تحنان أصفر رايا ما نصفلين تمازيغ داركون اسموكون تمازيغ ديفول كنتي والين حناني ناقل سوفلا ورسو تحتاقيا تقيل تمغى تحنان أصفر رايا ما نصفلين تمازيغ داركون اسموكون تمازيغ ديفول كنتي والين حناني ناقل سفلة وركسوا تحت هي تقريب تمغحت إحنا نصفي دراية ما نصفي تمازيغ تكون اسموكم تمازيغ تيف كنتي والي إحنا لنا قايو سفلة وركسوا تحت هي تقريب تمغحت إحنا نصفي دراية ما نصفي تمازيغ تكون اسموكم وخاتمي تبكي تسم غرش نسني وخاتمي يساج الفرح وخاتمي تكي تسام وتنسان وخاتمي يسيس الفرح نسان تمازيغتي فولكي انتي والي نحنان اقايو اقايو سوف لا هي هي كنتي والي حناني لاقايو سفلا ورقصو تحتا هي نسقين تمغاه تحنان اصفي درايا منصفلين تمازيغ تركول اسموكم تمازيغ ديفو كنتي والي حناني لاقايو سفلا ورقصو تحتا هي نسقين تمغاه تحنان اصفي درايا منصفلين تمازيغ تركول اسموكم وخاتمي تبكي تسم ورتسم وخاتمي إساس الفرحة نساين وخاتمي فكي تسام ورتنسان وخاتمي إساس إساس أنا لو أخاف أنا لو أخاف أنا لو أخاف ما خاد أنا لو أخاف وخاف وخاف أنا لو أخاف هل مرن اللي يرد

Oh, dear. عمرني ما سألتي ما انسى شراني فاهم ما فهمت كل شي كي بغيتي خدها فهمها كي ما بغيتي ولكن ما انساش راني فهمة كل شي عمرني ما سلمتي ما ننساش راني فاهمة كل شي كي بغيتي خدها فهمها كي ما بغيتي ولكن ما ننساش راهني فاهمة كل شي Get out. Trouver refuge. il m'a abordé avec cette arrogance. Les allées sont parties, il y a de l'eau à couler. Mais va donc renoncer à ton glorieux passé. Quand tu semais les graines de l'inégalité, régnant en maître sur un monde dompté. Puis un matin, la musique a tout fait changer. patte blanche et qui tais-toi, on ne passe pas. Montre-le-moi ton passeport et qui tais-toi, qu'est-ce que tu fais là? Montre-le-moi ton papier et qui tais-toi, dépêche-toi, dis-la-moi ton identité. Thank you. Légère,